أعزائي أبنائي مدينة الإسكندرية، بمولد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن استمعنا إسماعيل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج لقاء الجمعة يسعد بلقائكم اليوم. شكرا يا فندم. الإخوة المستمعين في كل مكان من أرض الإسلام يعرفون عن حياتكم وعن فنكم الأصيل وأدائكم المبدع في قراءة القرآن الكريم، لكن هناك بعض الجوانب نريد أن نلقي الضوء عليها فيما يتعلق بحفظكم للقرآن، البلد الذي نشأتم فيه، الأساتذة الذين تلقيتم عليهم القرآن الكريم. أنا طبعا نشأت في قرية وتسمى ميتهدال، وحفظت القرآن في الكتاب عن سيدنا الشيخ عبد الرحمن أبو العينين رحمة الله عليه. وبعد ما تخرجت من الكتاب حفظت القراءات السبع على سيدنا الشيخ محمود أبو حشيش رحمة الله عليه، وجودته على سيدنا الشيخ إدريس فاخر رحمة الله عليه، وتخرجت من القرية ورحت على طنطا وانتسبت في معهد طنطا اللي تابع للأزهر لتلقي العلم. ومن هناك المشايخ لما سمعوني، أساتذتي في المعهد لما سمعوني قالوا لي يا ابني روح اقرأ قرآن، انت صوتك جميل وحلو، وبكرة لا هتاخد كذا، وبكرة لا هتكون كويس، وابني هو القرآن هو العلم، وتروح يعني تقرأ القرآن أحسن. فمن هنا اتجهت إلى أني أنا أقرأ القرآن. كانت ناس تدعيني لما كنت أقرأ القرآن في الجامعة الأحمدي، والطلبة تبقى حواليا ويقعدوا يهرجوا ويسمعوا وبتاع وكان زي كده. فكانت الناس تيجي تاخد اسمي وكذا، وكانوا يدعوني في الليالي، وكنت اروح يعني على اعتبار اني كنت يعني. ومن هنا انا نشأت في طنطا، وبعد ما تخرجت من القرية حفظا وتجويدا وقراءة رحت طنطا. هم كل اساتذة فضيلتك كلهم من قرية ميتهدال؟ لا، كل الأساتذة اللي حفظوني القرآن وجودوني والقراءات السبع دي في قرية ميتهدال، في نفس القرية. ما شاء الله. طيب، فيما يتعلق بمسجد الأحمدي في طنطا، ده كان تابع للأزهر في ذلك الحين؟ أي نعم، ممكن تابع للأزهر يعني. كان يدينا شيخ الإسلام ويزورنا فيه مع التنكمير، يعني حاجة كانت تبع الإسلام الأحمد. وكان في ذاك الوقت كان سيدنا الشيخ الأحمد الزهري اللي هو كان شيخ الإسلام كان شيخ معهد طنطا. طيب، بعد ما أتميت حفظ القرآن الكريم تلاوة وتجويدا، كان سنك في ذلك الحين كان فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل؟ كان سني يعني 15 سنة. 15 سنة أتممت حفظ القرآن بالقرآن تجويدا وكتبه كله، وبعدين رحت على معهد والتحقت قعدت في المعهد ست سنين، قعدت في 5 سنين. وبعد ذلك ابتديت بقى تقرأ القرآن الكريم في المناسبات الخاصة بتلاوة القرآن الكريم. أي نعم. طيب، فيما يتعلق بقراءاتك في الإذاعة، أول مرة خشيت الاذاعه. الاذاعه كلها يعني مناسبه. كنت يا سيدي انا الطلطه وقاعد بصيت لقيت الجواب من رابطه القراء، وكان شيخ رابطه القراء عم شاطر الشيخ رحمه الله عليه. داني وقال لي بالجواب ما معناه، احنا قررنا اعتقاد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 12 ربيع سنة 44 تمام بالتعديل، عايزينك تقرأ نص ساعة في الأول من الساعة كذا إلى الساعة كذا. فرديت عليهم فورا وقلت لهم موافق وحضرت. وبعدين من هنا أنا كنت معروف في طنطا فقط وضواحيها، ومن هنا عرفوني الناس جميعا، لأني يعني دي هي كانت السبب في أني أنا رحت صرت عند السرايا الملكية، وكانت السبب في شهرتي في العالم كله هي اللي دي. وكانت يعني كانت إذاعة جميلة، ليتها أنها تكون مسجلة في الإذاعة. ونبحث إحنا دلوقتي في الإذاعة بنشوف التراث ده هو، وبنشوف الحاجات ده هي علشان تبقى ذكرى ليا وللأجيال اللي جاية برضه. يعني الناس عايزة يقول لك مصطفى اسماعيل، مصطفى اسماعيل ده فين؟ هو كان ازاي ومش كان ازاي؟ او مثلا اي واحد شيخ يعني برضه يكون لازم يكون موجود. نعم نبحث دلوقتي في يوم نشوف. طيب ده بالنسبه لرابطه القراء واحتفائهم بذكرى ميلاد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وجيت على مستوى القاهره العاصمه، هل هذا الاحتفال كان مذاع؟ الله طبعا ده كان مذاع، وكان سيدنا الحسين وانا كنت بنقرا يعني كده هو افاضه من عند ربنا. تذكر سوره ايه؟ سوره التحريم والحق. سوره التحريم والحق. على كل حال ابحث في مكتبه الاذاعه عن هذه التلاوه، وارجو ان اعثر عليها حتى انت المستمعين بأول تلاوة لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ده اللي حاصل.